السلام عليكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، يعني وحشتوني في الله، ربنا يحفظك يا رب، وأحبكم في الله. قولوا أحبك الله الذي أحبتنا لأجله. خليكم جدعان كده وجيبوا معايا، ما ينفعش الكلام ده. البشوات اللي ساندين على العواميد، لو ظهرك ما هوش تعبك، لو ما عندكش انزلاق أو غضروف، حضرتك تتفضل وتتضم مع إخوانك عشان تصيبك الرحمة بتاعة الجماعة بإذن الله سبحانه وتعالى. أما من كان مريضا أو به أذى من ظهره فله عذر بإذن الله سبحانه وتعالى أنه يسند على الإيه، على الـ يعني ما شاء يجلس على كرسي أو يسند على العمود. إخواني وأحبابي في الله، السؤال الأول أيكم زادته هذه إيمانا؟ احنا كنا في صورة ايه في صلاة المغرب؟ احنا كنا في صلاة ايه الاول؟ كنا في صلاة ايه؟ كنا في صلاة هود؟ كنا في صلاة ايه؟ مغرب ولا العيشة؟ المغرب. حلوة جدا، اللهم لك الحمد، 50% من المشوار اتقطع. كنا في صورة ايه بقى؟ الله اكبر، معقولة صورة ما شاء الله لك وتلا بلا الاخوة بتتقدم. كنا في ايات قصة مين؟ شعيب، ما شاء الله، خطيب الانبياء. انتوا كويسين يا ابني، انتوا من اهل الجنه ان شاء الله. يعني ايكم زادته هذه ايمانا؟ مين يا جماعه اللي الايات دي زودت ايمانه؟ ها، مين اللي جدع كده والايات دي زودت ايمانه؟ مفيش ولا واحد فيكم؟ ها، خايفين؟ زودت ايمانك؟ طب اكتر ايه اثرت فيك ايه؟ تذكره بيوم القيامه، يعني النص الركعه الثانيه. طب اكتر ايه اثرت في حد منكم ايه؟ واما الذين سعدوا ففي الجنه، اللي ما قراهاش هو وقف عند ان شاء الله. عارف حبيب قلبي، ده انت على راسي، ده انا بس يعني ايه، انا في الاول بس عايز اقول لكم ان انا بحبكم في الله بس، مش اكتر. يعني ايه اكتر ايه اثرت فيك ايه؟ انا اكتر ايه اثرت فيا، واتخذتموه وراءكم ظهريا. قال يا قوم اراهطي اعز عليكم من الله. يعني انتوا حسبتوها ازاي؟ انتوا وزنتوها ازاي؟ واتخذتموه وراءكم ظهريا، ان ربي بما تعملون محيط. اللي عمل كده هو حر، يشوف ربنا يعمل فيه ايه. اللي عامل ربنا المعاملة دي يشوف ربنا هيعمل فيه ايه. سبحان الله العظيم، افتكرت والواحد واقف قدام الشباب في الشارع في الجولات، انا عايز اقول له يا ابني انت ازاي تعامل ربنا كده؟ انت ازاي تجره ان ربنا سبحانه وتعالى يعامل كده؟ الكلمة بتاع سيدنا نوح في سورة الشعراء، الا تتقون. انت معقول ما انتش خايف؟ انت عايز تقنعني انك بتعمل ده وما انتش مرعوب؟ ما انتش خايف؟ الا تتقون. انت مش عارف اللي بيعمل كده ربنا هيعمل فيه ايه؟ انت مش عارف اللي بيعامل ربنا كده ربنا هيعمل فيه ايه؟ سبحان الله العظيم، واتخذتموه وراءكم ظهرية. اخواني واحبابي في الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية كنت ايه؟ ها؟ كنت تقرأها. فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. يعني سورة البقرة، كنت بتقرأ سورة البقرة؟ كان في ورد ثابت كل فترة تقرأ سورة البقرة يبقى 286 درجة في الجنة طلعتهم على طول. 286، يعني ورد سورة البقرة المستمر ب 286 آية. سورة آل عمران كانت في الورد بتاعك باستمرار، كنت تقرأها، يعني كانت ورد يا جماعة، ماضي مستمر، يعني بالزمن اللي يسموها ماضي مستمر، كنت تقرأها، كنت مواظب على ورد القرآن. كم واحد فينا مواظب على ورد القرآن؟ يرفع ايده كده، كم واحد؟ الله اكبر ولله الحمد، ما شاء الله وكتاب الله، حوالي 7%، ما شاء الله لك وتعالى بالله. الاخوة في تطور مستمر يا جماعة. ورد القرآن يا اخواني، عايش من غير قرآن ازاي؟ منزلتك، منزلتك، انتوا فاهمين الكلمة؟ منزلتك في الفردوس في الجنة مش في الدنيا، عند اخر آية كنت تقرأها، يعني كنت مواظب على تلاوتها. يعني ورد القرآن، فهذا تحسير على ورد القرآن. يعني سورة النساء كنت تقرأها؟ كان على طول في ورد كل شهر او كل اسبوعين او كل اسبوع او كل 3 شهور كنت تقرأها؟ خلاص 176 درجة في الجنة. سورة آل عمران ايوه 200 درجة في الجنة. سورة المائدة ايوه 120 درجة في الجنة. يا نهار ابيض، ايه الكلام العجيب ده يا جماعة؟ معقولة يا اخوانا ورد القرآن يا إخواني. ممكن واحد يقول ياه هو احنا النهاردة برضو هنتكلم عن موضوع القرآن وورد القرآن والعلاقة بالقرآن؟ يا ابني انا بعمل معاك كده لاني مش عايز اخسرك، انا عايزكم تفهموا يا جماعة الموضوع ده يا إخواننا. يا جماعة الاخ اللي يقولك انا عايز اسخن، سخني سخني لوجه الله. عايز تسخن حبيب قلبي روح شركة بقى المصنوعات اشتري اي متجاز واسخن زي ما انت عايز، 4 شعلة 2 شعلة. انما هنا انت عايز توصل لربنا، انت عايز حد ياخد بايدك للطريق لله، انت عايز حد يعرفك سلالم الارتقاء اللي من غير كل سلمة منها مش هتقدر تطلع ولا هتقدر انك انت توصل. عشان كده انا عايزك تاخد بالك ليه بنتكلم في حاجات منهجية، مش تسخين بس، مش وقف بس، عشان مش عايز اخسرك، عشان مش عايز بعد 5 سنين ما نشوفش بعض تاني. ربنا يثبتنا جميعا الى ان نلقاه يا رب، ثبتنا جميعا بيد الله، عشان بعد 5 سنين تفضل على الطريق، وبعد 10 سنين ان احياك الله تفضل على الطريق، وبعد 20 سنة تفضل على الطريق وتموت وانت على الطريق. دي اصول الوصول الى الله، اللي مش هياخد بيها ما هوش هيوصل يا جماعة. دي قوانين، اللي هياخد بهذه القواعد هيصل. النبي عليه الصلاة والسلام نفسه ورد القرآن بتاعه قالك اني طرأ علي حزب من القرآن طوارئ، يعني قضية طوارئ، قضية من اخطر ما تكون. ده النبي، فما بالك بيك انت بقى، ما بالك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول عن سيدنا آدم ولقد عهدنا الى آدم من قبل، عهدنا اليه تكاليف وتوصيات زي اللي في القرآن، فنسي. لما نسي ولم نجد له عزمة، ولم نجد له عزمة. يعني لو انت نسيت الحاجات اللي في القرآن عزمتك هتروح. عشان كده ربنا بيقولك وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، الطور فوق بني إسرائيل، خذوا ما أتيناكم بقوة. كأن ربنا بيقول لهم لو ما تعاملتوش مع النص صح، لو ما تعاملتوش مع الوحي صح، هخسف بكم الأرض. هي دي الفكرة اللي انا اصلا من المرة اللي فاتت يتلونه حق تلاوته بتكلم عنها، فكرة ان فتح المصحف يا جماعة قضية جنة ونار. فتح المصحف مش قضية الحرف ب10 حسنات بس، فتح المصحف مش قضية ان القرآن جميل وبينور القلب بس. اللي مش هيفتح المصحف هنتكلم النهاردة هيروح فين. درس الليلة، من اعرض عنه. درس الليلة وقفة مع كلمة من كتاب الله وما بعدها، من اعرض عنه. اللي مرضاش يقيم علاقة مع القرآن، اللي ادى ظهره للقرآن، اللي اتخذ القرآن وراءه ظهرية، حتى لو مسلم، حتى لو بيقول لك انا ملتزم، من اعرض عنه. اللي هيعرض عن القرآن هيحصل له ايه؟ احنا عايزين نتكلم ان ورد القرآن، ان فتحة المصحف دي قضية جنة ونار، لا تملك انك انت يبقى اسمك مسلم ولا تفعلها، قضية في غاية الأهمية. إخواني وأحبابي في الله، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. لما تقف بقى عند سورة النساء مثلا، ما كنتش بقرأها يا رب، 176 درجة في الجنة محروم منهم، تبقى الحسرة ساعتها شكلها ايه؟ يبقى الندم ساعتها شكلها ايه؟ الجزء 29 و30، 995 آية. الجزء بتاع تبارك وعما يتساءلون 995 آية. تخيل بقى اللي ما بيقرأش الجزئين دول، 995 درجة في الجنة. اللي ما كانش له ورد ثابت بيقرأ هذه الآيات وحل مرتاح، الكل ما يوصل لآخرها يبدأ من أول وجديد تاني. قضية كبيرة جدا وقضية خطيرة جدا. قال تعالى وقد آتيناك من لدنا ذكرى، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. وقد آتيناك من لدنا ذكرى، آتيناك. اخوانا انت لازم قبل ما تفتح المصحف تنزل ويندوز جديد تجاه كل آية في القرآن، لازم قبل ما تقرأ اي آية تنزل ويندوز ذكاء كل آية. كل آية في القرآن يا جماعة، كل آية في القرآن درجة في الجنة، حاجة عظيمة جدا. منزلتك عند اخر آية كنت تقرأها، كل آية في القرآن حصن، فنسي ولم نجد له عزمة. عايز عزمتك تروح، عايز همتك في الدعوة تروح، عايز همتك في العبادة تروح، بسيطة جدا جدا جدا، اقطع اتصالك بالكتاب ده. اهل الباطل نفسها عملوها. ربنا بيقول من كان يظن الا ينصره الله في الدنيا والآخرة، يا ايها الكفار، يا ايها الغرب، يا ايها المارقين، يا ايها العلمانيين، اللي فاكر ان ربنا مش هينصر اهل الدين، اللي فاكر ان ربنا مش هينصر محمد بن عبد الله، في حل عشان محمد بن عبد الله ما انتصرش. ربنا اللي بيدل العباد عليه. ربنا اللي بيدل العباد عليه. من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره قدامه حل بسيط جدا، هيجيب سلم بس سلم طويل فليمدد بسبب الى السماء، يجيب سلم يطلعه فوق من حيث يهبط الوحي ثم ليقطع. العلماء قال لك يعني ايه يقطع؟ قال لك يقطع الوحي اللي نازل من السماء عن الارض، يقطع الامداد القرآني لمحمد بن عبد الله. لو عرفتوا يا كفرة، لو عرفتوا يا من تحاربون دين الله انكم تقطعوا ما بين القرآن وما بين التيار الاسلامي ساعتها تنتصروا عليه. لو عرفتوا تفصلوا ما بين الملتزم وما بين القرآن وتفهموا الملتزم ان مش شرط ان هو يقرأ القرآن كل يوم ولا يبكي منه ولا يدرس تفسيره ولا يطبق تعاليمه ولا يفهم معناه، يبقى انتوا ساعتها تقدروا تنتصروا عليهم. يعني ربنا بيقول لأهل الباطل الطريقة عشان تنتصروا على اهل الحق طريقة واحدة بس، انكم تقطعوا بينهم وبين القرآن. وقد اتيناك من لدنا ذكرى من اعرض عن من ايا من كان. قلت لكم يا اخواني ان كلمة اعرض ديت ما هياش معناها كفر، لان النبي قالها على مسلم موجود في المدينة. واما الثالث فاعرض فايه؟ فاعرض الله عن. اعرض ده يعني مش لازمه انه يحضر درس، ده في حديث النبي بقى عليه الصلاة والسلام، مش لازمه انه يسمع كلام عن ربنا، مش لازمه انه يفضي ساعة من وقته ويجي يسمع درس يذكره بالله، مش لازمه الموضوع ده. فالنبي قال فاعرض الله عن، خليه بقى هو حر لانه مش عايز يتزود وينهل. فكذلك من اعرض عن، تهديد من الله لكل من لا يقيم علاقة مع كتاب الله. امال من اقبل عليه يا جماعة؟ امال عكس الاعراض الاقبال بقى، من اقبل عليه اللي مستني ان الدرس يخلص ويجري على بيته ويفتح المصحف ويقف يصلي وينهل ويرتوي ويتضلع ويتضرع ويغسل قلبه وينور حياته ويحول حياته الجنة. امال اللي يا جماعة ما هواش من اقبل عليه بقى، اللي مش معرض عنه، اللي مستني، اللي متلهف على القرآن. سبحان الله العظيم يا جماعة، سبحان الله. الفضيل بن عياض كان ايه؟ كان سارق وكان بينط من على سطوح البيوت عشان يسرق. سمع آية واحدة، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، سمع آية واحدة حصل له انقلاب في حياته، اتحول لعابد عالم، حصل له انقلاب في حياته. آية واحدة عملت انقلاب بسبب آية، بسبب آية حصل انقلاب في حياة انسان بس تدخل في قلبه، بسبب آية. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. أحد العلماء قال قطعت تلك الآية كل الأماني بسبب آية تحول لزاهد، بسبب آية زهد في الدنيا واللي فيها، بسبب آية. أبو أيوب الأنصاري وعنده 90 سنة في غزو الترك قالوا له أنت ليك عذر أنك تقعد، قال لهم ما أبقت لنا آية النفير جنبا ننام عليه، انفروا خفافا وثقالا. بسبب آية، وهو عنده 90 سنة واقف يجاهد في سبيل الله، بسبب آية. بسبب أول 5 آيات نزلوا في سورة اقرأ، النبي وخديجة والمجتمع كله انقلب. بسبب آية سيدنا عثمان بن عفان نال اليقين، يقول ما قر في قلبي الإسلام. يعني ايه؟ يعني ممكن يكون ملتزم بس لسه ما جالوش اليقين الكامل، ما جالوش اليقين اللي يخليه يجاهد في سبيل الله وما يخافش انه يموت، ما جالوش اليقين اللي يخليه مصدق كل كلمة، يرمي نفسه في اي حاجة عشان امر ربنا. فسيدنا عثمان بيقول لك ما قر الاسلام في قلبي، يعني اليقين، اليقين بقى اللي هو خلاص بقى تمام اليقين، ما قر في قلبي الا حينما نزل قول الله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. سيدنا عثمان كان نموذج الناس اللي الكلام من الدعاء عن الأخلاق بيبهرهم بالإسلام، بيحب الأخلاق، بيحب المبادئ، بيحب القيم رضي الله عنه. بسبب آية وصل لليقين. أنت وأنت تقرأ، بتقرأ في قيام الليل فجأة هتلاقي آية أشعلت جزوة اليقين في قلبك بسبب آية. يا جماعة غلام الأخدود لما رمى الحجر على الدابة وقتلها الحجر، آية شافها، وهذه آية عمل قلب البلد كلها بسبب آية. سحرت فرعون قالوا الفرعون اقض ما انت قاد انما تقضي هذه الحياة الدنيا، بسبب آية حياة ناس كتير اتقلبت وناس كتير اتغيرت. ابو طلحة الانصاري طلع البيرحاء يعني جنينة بملايين الجنيهات طلعها بسبب لن تنالوا البر حتى تنفقوا، بسبب آية. يا ابني انت بتتعامل مع حاجة لا مثيل لها. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن ايه؟ لا يأتون بمثله. الله اكبر، ملوش زي، مفيش حاجة زيه في اثر القلبي. لا يمكن هتقرأ في اي كتاب هيعمل في قلبك زي القرآن يعمله. ملوش زي في اثره في الفهم والعزم وتغيير حياتك، بيحولك لبطل. الموسوعة البريطانية كانوا بيكلموا عن القرآن فيها، بيقول لك في القرآن، بيعرفوا القرآن المسلم، بيقول لك شيء غريب يجعل من قرأه يتولد داخله شحنة على ان يعمل الاعمال الصالحة التي رغب فيها الاسلام. كتاب شح، الشحنة اللي بتحصل في قلب من يقرأ القرآن لفتت انتباه الكفار. هو ايه اللي بيحصل في الكتاب ده؟ واحد يقراه يتحول الى بطل. ازاي؟ واحد يقراه عزيمة الايمانية، ما دي اللي ربنا قالها في سورة النور: يوقد من شجرة المباركة. الشجرة المباركة اللي هي الايه؟ قرآن. يوقد الاتقاد، الجزوة بتشتعل وانت بتقرأ القرآن كده وقاعد في المسجد، وانت بتقرأ القرآن كده وقاعد في مكان خلوي، وانت بتقرأ القرآن كده وانت في اوضتك لوحدك، وفجأة تلاقي قلبك بينور وعزمتك بتتقد، وكل ما تقرأ هتزيد. سبحان الله العظيم، اعجب كتاب على وجه الارض في الاثر في من اقبل عليه ومن عاش به ومن نهل منه ومن استثمر. المفروض مصحف الجيب بتاعك ده زي بطاقتك الشخصية كده، انسى بطاقتك وما تنساش المصحف بتاعك ده، الهوية بتاعتك. اي دقيقة فاضية افتح واقرأ وانهل من كلام الله سبحانه وتعالى. من اعرض عنه، اللي ادى ظهره للقرآن، اللي بعد عن القرآن، فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. فإنه ربنا بيأكد، إن هو الناس شاكة في كلام ربنا، ربنا بيأكد إن الكلام ده كلام جد يا جماعة. فإنه يحمل، اللي مرضاش يحمل الدين في الدنيا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، مرضوش يشيلوا دين، مرضوش يشيلوا دعوة، مرضوش يشيلوا مسؤولية، مرضاش يشيل. فاللي مرضاش يشيل والقرآن تقل على قلبه في الدنيا، هيشيل شيلة تانية يوم القيامة. فإنه يحمل مضارع بقى يوم القيامة، شايلها على كتافه طول اليوم، يوم القيامة وزرا خالدين فيه. وساء لهم يوم القيامة حملة. وساء لهم، ساء لهم ازاي؟ زي مجرم اتقبض عليه وبيسرق وشال السرقة بتاعته على كتفه في اسم البوليس، فكل مخبر يعدي: ده ايه ده؟ ده واحد اتقبض عليه، وايه ده؟ ده اللي سرقه. يوم ملطش له ومعدي. ساء لهم الاهانة من كل واحد رايح وجاي، وهم بالمنظر الفضيحة ده واحد قبض عليه بادوات الجريمة، ده واحد كان رايح يقتل واحد اتقبض عليه ومسك المسدس واتقبض عليه وهو ماسك ادوات الجريمة كلها، وواقف ماسك ادوات الجريمة في اسم البوليس، فكله بيهين فيه. ساء لهم يوم القيامة حملة، ساء لهم يوم القيامة حملة، الفزع بتاعه وماسك ادلة الادانة بتاعته بين ايديه. وساء لهم يوم القيامة حملة، يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. المجرم هنا جريمته ايه؟ جريمته الاعراض عن القرآن. يعني احنا هنا بنتكلم مع هاجر القرآن، يعني هنا بنتكلم عن اللي اعرض عن القرآن، عن اللي ما قراش القرآن، عن اللي ما طبقش العنوان بتاع الدرس اللي فات: يتلونه حق تلاوته. اللي ما قراش القرآن القراية السليمة اللي توصل لربنا. يوم ينفخ في الصور، الصور ده يا جماعة كان قالت نفخ للحرب لما كان ملك يعلن الحرب زمان، يعني جامع البشر هيجتمعوا بالصور ماشي، والملائكة هتجتمع، يأتوا صفا صفا عشان مسألة السيطرة في يوم القيامة بقدرة الله وحده سبحانه وتعالى. يوم ينفخ في الصور ونحشر، ده اعلان حرب، اعلان حرب على من اعرض عن كتاب الله. ونحشر المجرمين، هيعامل معاملة المجرم ساعتها، هيعامل معاملة المجرم من اول يوم القيامة. شوف مجرم واتقبض عليه بقى. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. القضية قضية ان صاحب القرآن لما بيطلع من تحت التراب، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: وان صاحب القرآن يلقى صاحبه، يعني لسه طالع من تحت التراب تلاقي القرآن في وشك، يلقى صاحبه حين ينشق عنه قبره. يعني القرآن بيبقى مصدر امن ليك يوم القيامة. التاني بقى العكس، الرابط ما بين الايات دي الفزع اللي هيصيب القلوب يوم القيامة، الفزع الشديد. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، الزراء بتاع الانقباض بتاع الجسد من الفزع، الزراء يعني حتى بتاع العين العمى، لانه كان اعمى عن نور الله في الدنيا. الزراء في لغة العرب يقول لك الزرقاء اللي هي الخمرة، يعني العقل نفسه مخمور لانه بعد عن مصدر العقل ومصدر الرشد في الدنيا. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. شوف منظر زرقا ده، المرة اللي ذكر فيها اللون الازرق في القرآن ده، اهو منظر الزراء، منظر الانسان اللي بني ادم ازرق كأنه خارج من جهنم، مش كأنه طالع من تحت التراب. بني ادم من كتر الرعب والفزع اللي هو فيه ازرق، كان القرآن هيوفر له الامن ساعتها. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم. انت عارف خمسة مجرمين اتقبض عليهم، يتخافت على وزن يتفاعل، يعني ده بيوطي صوته فده يرد عليه بصوت اوطى واوطى، فده يحاول يوطي بيوطي صوتهم خالص. ليه؟ مرعوبين احسن حد ياخد بالهم منهم، هم مجرمين بيتعاملوا معاملة مجرمين. والحاجة التانية من هول الموقف اللي هم شايفينه قدام عينيهم، يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم. بينهم ده يعني كأنه سر، مش عايزين حد ياخد باله منهم. خد بالك، يتخافتون بينهم، بعد شوية هتبقى فلا تسمع إلا همسة، حتى التخافت هيختفي الوقتي ده، هما لسه في أول يوم القيامة فلسه عنده قدرة أنه حتى يتخافت. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة. هو إيه ده؟ واحد طالع يوم القيامة والحياة كلها مقلوبة والكون كله مقلوب، وده بيفكر احنا قعدنا قد ايه؟ إن لبثتم إلا عشرة. العلماء وقفوا قدام الكلمة ديت، قصدهم ايه الناس ديت؟ فبعض العلماء قال لك إن لبثتم إلا عشرة، يعني انتوا قعدتوا في التربة قد ايه؟ انتوا قعدتوا في القبر قد ايه؟ فبيقولوا هم 10 أيام اللي قعدناهم في القبر. يعني يا جماعة، يعني واحد صحي يوم القيامة بيفكر انا قعدت في القبر قد ايه؟ ايه اللي يخلي واحد يعمل كده؟ ايه اللي يخلي واحد يسأل السؤال ده؟ تخيل واحد نام في العصر الفرعوني صحي الايام ده ايه؟ فهو نايم والناس لابسه لبس معين، والعربيات اتنين بيجرجروا عربية خشب كده بعجلتين، واللي صحي فجأة لقى طيارات وعربيات وسؤال، فيقول ايه ده؟ هو انا نمت قد ايه؟ يعني ايه؟ هو مذهول، هو كل ده حصل امتى؟ هو الحياة اتغيرت التغير ده امتى؟ فهم اول ما يصحوا هم نايمين على منظر تاني خالص. فاول ما يصحوا ايه ده؟ شافوا الملائكة، ما كانوش بيشوفوا الملائكة، ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، شايفين الجنة والنار، شايفين الكون نفسه مقلوب، والجبال الدنيا مقلوبة، شايفين الناس طالعة شكلها غير الشكل اللي كانت فيه في الدنيا، الصالح طالع حالته متغيرة، والملوك الظلمة طالعين زي الحشرات بيداسوا بالرجلين. فهم مذهولين من الانقلاب اللي حصل، فبيقولوا احنا قعدنا قد ايه؟ هو كل ده حصل امتى؟ هو كل ده اتغير امتى؟ اخوانا، انا عايز اجيب لك الايات، بتجيب لك فزع واحد ملوش دعوه بالقران. اللي متصل بالقران الكلام ده ياما عاش معاه، الكلام ده ياما استعد ليه، انما ده بيسال اسئله اللي لسه بيبدا من اول وجديد، ده جاي يفهم، ده جاي يفهم يوم الحساب، مش اللي متصل بالقران اللي الكلام ده كان ليل نهار عايش معاه. إن لبثتم إلا عشرة. بعض العلماء قال لك يعني انتوا قعدتوا في الدنيا قد ايه؟ بيسألوا نفسهم كان ايه اللي يستاهل؟ كانت الدنيا الحقيرة دي تستاهل؟ يعني رحلة 10 أيام في تركيا تعمل فيها اللي انت عايزه، بعد كده واحد يدخل جهنم والعياذ بالله، تستاهل؟ يعني واحد هيدخل أوضة فيها أجمل امرأة في العالم يقع في الزنا بها، وبعد كده هيدخل من باب تاني في الأوضة يترمى في أوضة جواها نار، تستاهل؟ يوافق؟ إن لبثتم إلا عشرة. كانت إيه الدنيا؟ الدنيا يا جماعة واقفة مع الدنيا يا إخوانا، واقفة مع قيمة الدنيا يا جماعة. لما الواحد بيتدبر النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول إيه على الدنيا، بتعجب والله يا إخوانا، هو إحنا مش مصدقين النبي؟ هو الكلام اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقوله ده كان كلام حلو كده، يعني كلام تفاريح، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كلام وخلاص؟ يا جماعة النبي جاب لك الدنيا من كل الجهات، يجيب لك الدنيا من حيث عمرها، يقول لك الدنيا ظل ازاي؟ الدنيا ظل، الدنيا ظل ازاي؟ ما انا الا كراكب استظل في ظل شجرة، يعني ظل زائل. يعني ايه ظل؟ يعني في ساعة وبيروح، انت بتقف في الظل نص ساعة تلاقي الشمس جات عليك، يعني الدنيا هتنقضي زي ما انت واقف في ظل كده، هي كلها نص ساعة حبيبي والشمس هتيجي عليك ويروح الظل. فبيقول لك عمرها قصير. النبي لما يجي يوصف لك حقيقتها ويقول لك ما تتخدعش بمنظرها، يقول لك انها خروف ميت معفن، جدي اسك ميت متعفن، يعني اوعى، يعني متعفنة عفنة، عافنا لو جبت لك سندوتش جميل قوي قوي قوي ومليت لك كاتشب ومايونيز وعملت لك فيه عمايل وعملت لك بهارات على اللحمه وشويها لك والدنيا قبل ما تاكله قلت لك معلش والله قلت لي سندوتش اللذيذ ده ايه؟ قلت لك ده انا كنت معدي على الطريق السريع لقيت الناس راميين حمار مات وعفن واتنفخ كده ورجليه اتنفخت وبقى ريحته قلب الطريق فانا قمت قطع حته لحمه معفنه غسلتها كويس جدا وقمت حاطط لك عليها بهارات لحد ما موت ريحتها وقمت شاويها وبقت تجنن تاكله بالله عليك تاكله ما انتوا كلكم كلتوه يا جماعه ما احنا كلنا قاعدين ناكل ويا سلام سلم عايزين كمان واحنا عارفين انه جدي اسك ميت متعفن النبي بيقول لك حقيقتها ما تتخدعش فيها النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك الدنيا من حيث اثرها على الصالحين يقول لك الدنيا ملعونه ملعونه ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله تعالى وما والاه يعني اللي عشان ذكر الله كل حاجه هتؤدي للطاعه بقى حتى لو سعي في الرزق بس هيؤدي انك تطاع ربنا وعالما او متعلما يعني النبي قال لك هو ده كل ما سوى ذلك الدنيا ملعونه ياما ناس اتطردت من رحمه ربنا بسببها ياما ناس اترمت في جهنم بسببها ان لبثتم الا عشره النبي عليه الصلاه والسلام يجيب لك الدنيا من حيث القدر والقيمه بقى يقول لك ما الدنيا عند الله لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقى منها كفر شربت ماء جناح بعوضه جناح دبانه في مستنقع آسن ما هذا يا اخواني بعد البيان الرهيب ده النبي عليه الصلاه والسلام للاسف الشديد جايين يفكروا في الكلام ده يوم القيامه فيقولوا له ان لبثتم الا عشره ده الدنيا دي طلعت قصيره قوي انتوا جايين بعض المفسرين التفت لمعنى عجيب قوي قال لك ان لبثتم الا عشره يعني ايه؟ قال لك يعني هم برضه لحد دلوقتي دماغهم زنخه مش قادرين يفهموا ان ربنا قادر على انه يبعث الناس من تراب فهم لقوا نفسهم قاموا فقالوا لا يبقى احنا بالتاكيد لسه ميتين من 10 ايام بس عشان جسمنا ما لحقش انه يتحلل عشان كده ربنا قدر انه يبعثنا يقول لك يعني الضلال ضلالي استغفر الله العظيم واتوب اليه اللي مش فاهم مش فاهم استغفر الله العظيم ان لبثتم الا 10 نحن اعلم بما يقولون ما هم بقى قاعدين يقلبوا هيتجننوا مش فاهمين اللي حصل نحن اعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما أمثلهم طريقة يعني إيه؟ أكتر واحد بيفهم فيهم؟ ها؟ أكتر واحد ذكي فيهم؟ هو فيهم حد بيفهم أصلا؟ ده هم كلهم أغبياء أمال ده اسمه أسلوب إيه؟ أمثلهم طريقة اسمه أسلوب إيه؟ سخرية اسمه أسلوب سخرية بيهم هم ما حدش فيهم فاهم حاجة أمال إيه أمثلهم طريقة؟ تعرف الدنيا يقول لك الواد ده عايشة صح لايف ستايل ايه الواد ده المود بتاع حياته ما حصلش ده فاهم الدنيا تمام تمام هم كلهم ما حدش فيهم فاهم حاجه اصلا فيوم القيامه بقى اللي كانوا بيقولوا عليه في الدنيا ايه بقى الواد الايه الواد اللي يعني متكحرت بقى اللي فاهم الدنيا صح بقى احسن واحد عاش لايف ستايل في حياته احسن واحد عاش الدنيا صح ويقول لك ده عايشه صح امال ايه ده بيلعب جيم كويس وبعد كده يلبس بادي بقى ويخرج عكس البنات والدنيا كلها تتجنن عليه وساعه الشغل بيشتغل وساعه المذاكره بيذاكر ده عايشه صح ده عايشه صح هو ده اللي فاهم كل حاجه صح ده اللي فاهم كل حاجه صح فامثالهم طريقه بقى اللي كان القدوه بتاعهم في التوهان بقى يوم القيامه في الدنيا اذ يقول امثالهم طريقه ان لبثتم الا يوما فبقى هم واقفين طالعين مذهولين فاول حاجه يبداوا يفكروا فيها هنجري فين؟ هنهرب منين؟ هم يقينا هم يفكروا بالهرب هم ربنا بيقول ليه دايما في ايات النار وايات القيامه وهم لا ينصرون؟ ما هو لما يحاول يتوسل وما فيش فايده هيحاول بقى ان هو يهرب بالقوه هيحاول ان هو يهرب وهم لا ينصرون هو جوه جهنم في ثورات هو جوه جهنم ممكن اهل الجنه يعملوا ثوره ويخرجوا من النار وهم لا ينصرون ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ويسألونك عن الجبال ما هو كان بيستهزئ في الدنيا هو متهيأله انت بتقول ايه يا محمد يا ابن عبد الله يوم القيامة ومش يوم القيامة طب ما في جبال ده جبل الهيمالايا ارتفاعه فوق سطح الارض 9000 متر لو جه زلزال 50 رختر مش هيهزه مش هيوقعه مش هيهزه والجذر بتاعه تحت الارض 23000 متر انت عايز تقول لنا بقى ان زلزال يوم القيامة اللي انت قاعد تخوفنا منه منه ده هنهرب للجبال. وانت قاعد تقول ان يوم القيامه حر رهيب وعطش رهيب، طب ما الجبال جواها مئات الالاف من الكهوف. وقاعد تقول لنا ان يوم القيامه عطش قاتل، ايه الجبال جواها يا نبيع؟ وقاعد تقول لنا الملائكه هتجري ورانا وهتقبض علينا وهنلاقي اتنين ملائكه قدام كل واحد ساعه ما يطلع من القبر، ايه الجبال مليانه مخابئ؟ فهو يوم القيامه لسه بيفكر بنفس العقليه، عقليته انه عايز يهرب. يا ابني هتهرب فين؟ يا ابني لا تحين مناص، خلاص الموضوع خلص. لسه في ناس مش عايزه تفهم يا جماعه. عارفين فرعون لما الماشطه ابنها نطق قبل ما يرميه في الزيت ورماه، لما البحر اتشق لموسى ودخل وراه، لما غلام الاخدود الطفل نطق في المهد وقال لامه اصبري يا امه فانك على الحق ورموها. في ناس يا جماعه مش عايزه تفهم، في ناس والعياذ بالله مش هتفهم غير جوه جهنم، مش هيفهم. فيسألونك عن الجبال، طب ما الجبال، فقل ينسفها ربي نسفا. كل القنابل النووية اللي عند امريكا ما تنسفش جبل زي جبل الهيمالاي. ايه القوة اللي هتنسف ده؟ وربنا يقولك ينسفها نسفا. يعني هو تفتكر ان النسف هنا حاجة معنوية؟ ده اعلان حرب بحق وحقيقي، ده الفاظ حربية بحق وحقيقي، الفاظ بحق وحقيقي. سبحان الله العظيم، كنت بقرا في قول الله يجعلون اصابعهم في اذانهم من الايه؟ صواعق، من الصواعق. ان اذن الله سبحانه وتعالى والحقنا نعلق على هذه الايه، لان هي ايه يعني بتعرفك القران قوي قد ايه، واللي بيبعد عن القران بيروح فين. فقل ينسفها ربي، انك تعرف زي ما اقول لك ابوك وزير، ابوك عظيم، ابوك غني، ابوك محدش يقدر يقول له لا، ابوك بخط جره قلم يرفد ناس ويعين ناس، ابوك ابوك. فالواد يطلع متقال ان ابوه ده استغفر الله العظيم حاجه ما حصلتش. فربنا بيعرفك مين ربك، فقل ينسفها ربي. الثقه في قدره الله. والايه الوحيده في القران من ايات يسالونك اللي في الاجابه بتاعتها فاء الفاء، فقل، الايه ده اهي كأن رد عليهم بقوة، فهمهم بقوة، عرفهم ان الموضوع مش لعبة، عشان ما حدش يجي يستهتر في الدنيا ويجي على يعض على ايده يوم القيامة، ما حدش يجي يضيع عمره في الدنيا ويجي يتحصر يوم القيامة. فهمهم فقل ينسفها ربي نسفا، اعلان حرب بحق وحقيقي، نسف بحق وحقيقي، قدرة الله على فعل اي شيء. فيذرها قاعا صفصفا، القاع الصحراء اللي لا فيها ميه ولا جواها ميه، هيموت من العطش، مفيش، صفصفة صحراء لا ترى فيها عوجا ولا امتا. الامت المكان اللي بيقصد، يعني مثلا ايه، الشباب مثلا بيروحوا المكان الفلاني يقفوا مع بعض، بيروحوا المكان الفلاني ياكلوا، اللي عطشان يروح للكولدير ده هيت يشرب، المكان اللي بيقصد لغرض ما. محدش لاقي لا مكان ظل ولا مكان ميه ولا مكان، مفيش مي، مفيش نقطه ميه في ارض المحشر كلها الا على حوض النبي عليه الصلاه والسلام واحواض الانبياء. مفيش سنتي في سنتي ظل في ارض المحشر كلها الا في ظل عرش الله. مفيش، مفيش في ارض المحشر كلها امن الا في ظل عرش الله. يعني القضيه قضيه ان مفيش، اللي ما حصلش الحاجات دي في الدنيا خلاص لا ترى فيها عوجا ولا امتا، محدش عارف يروح فين، الكل ظاهر بين يدي الله سبحانه وتعالى، مليارات والكل ظاهر بين، لا ترى فيها عوجا ولا امتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. لما نسفت الجبال حصل مشهد، اه لو كان حصل في الدنيا، اه لو كان المشهد ده حصل في الدنيا. يومئذ تخيل بقى المليارات دي كلها اول ما شافت ناس في الجبال كله كان بيحاول يهرب، كان بيحاول يشوف ملجأ، كان بيحاول يتملص وينجو مما حدث. اول ما شافوا منظر ناس في الجبال المرعب دوت كله سلم خلاص. يومئذ يتبعون الداعي، هو الناس في الدنيا كانت بتتبع الداعي، هو الناس في الدنيا كانت بتتبع الدعوة. لما تشوف منظر الصراط المستقيم من فوق في الدنيا، ألوف خارجة ومنتكسة، وألوف خارجة من الأبواب الجانبية بتاعت الشهوات والشبهات، وكثير وقفوا على الطريق وانقطعوا، وقليل اللي مكمل. إنما يوم القيامة المنظر المهيب، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، المليارات ماشية في اتجاه واحد محدش بيحود. سبحان الله العظيم. الداعي في القرآن كان اسمه ايه؟ ايه الداعي اللي في الدنيا يا جماعة؟ ايه الداعي اللي في الدنيا؟ الحمد لله الذي انزل على عبده الكتابة ولم يجعل له عوجا. يبقى كان الداعي بتاع الدنيا لم يجعل الله له عوجا، بس الناس انحرفت. يوم القيامة اللي ما استجبش للداعي ده، اللي ما اتصلش بالداعي الذي لم يجعل الله له عوجا، ده في داعي تاني يوم القيامة. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، بس الداعي اللي بيقود الناس لأرض الحشر حيث لا يملك أحد أن يتكلم أبدا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن. هيبدأ العرض على الله، هيبدأ مشاهد العرض على الله. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. بعض المفسرين قال لك الهمس وقع أقدام الرجلين، كان من شوية يتخافتون، الوقت ما عادش حد قادر ينطق ولا حتى ان هو يوطي صوته. ساعة العرض على الله كل الحناجر، ربنا يقول لك وخشعت الأصوات. الخشوع ده أرض بقالها سنة ما نزلش عليها مية لحد ما شققت، الحناجر من الفزع والعطش بتتشقق. والأصوات هنا مش أصوات البشر بس، وأصوات الملائكة وأصوات الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين، محدش قادر ينطق. هول الموقف مخلي محدش قادر ينطق. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. كانت في الدنيا قدامك إن الكتاب ده يشفع ليك. لما الواحد بيلاقي حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي بيقول عليه الصلاة والسلام صاحب القرآن يلقى صاحبه، يعني القرآن مستني صاحبه، الواحد بيقول الحمد لله. لو كان النبي قال إن القرآن مستني أهله كانت بقت مصيبة، أصل أهل القرآن دول اللي هم أهل التفسير وأهل ده، دي قصة تانية. إنما صحبة القرآن دي التلاوة بقلب مع الاستمرار عليها، يبقى أنت من أصحاب القرآن. فربنا مدينا باب رحمة سبحانه وتعالى. أنت ممكن القرآن يشفع لك. يعني إيه شفاعة يا جماعة؟ شفاعة يعني واحد اترمى في جهنم فعلا، اترمى في جهنم فعلا وبيتشوي بجهنم فعلا، وحد يشفع له ويطلعه من النار. تخيل ساعتها بقى الذي ليس له القرآن شفيع يندم يوميها قد ايه. شفاعة يعني واحد هيموت والقرآن يشفع له انه هو يعجل بحسابه. شفاعة يعني واحد دخل في اصحاب اليمين والقرآن يشفع له انه يبقى من السابقين واهل الفردوس الاعلى. شفاعة يعني انقلاب في الموقف يوم القيامة. يومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعانت الوجوه للحي القيوم. وعانت الوجوه، الفاظ القرآن الفاظ خصبة، الفاظ سرية. ربنا يقول لك عانت. يعني ايه عانت يا رب؟ تلاقي المفسرين كل واحد بقى بيدخلك في عالم، واحد يدخلك في عانت من العاني اللي هو الاسير. فتخيل يعني ايه اسرت الوجوه، يعني ايه اسر السمع والبصر، يعني ايه انسان بقى سمعه وبصره مركزين على شيء مش قادر انه يشيل سمعه وبصره من عليهم. يعني ايه انسان بقى مبهوت تجاه شيء، زي ما ربنا بيقول مهطعين، انسان منطلق موجه كل حواسه تجاه شيء مش قادر يحس باي حاجة تانية. لما ربنا يقول لك عنت، العنت يا جماعة ممكن يكون من المعاناة، يعني مدى المعاناة اللي البعيد عن ربنا يعني ساعتها. عنت من الذل والانكسار، الذل اللي هيتذلوه لربنا عشان ربنا ينجيهم يوميها. عنت بعض المفسرين قال لك اي سجدت الوجوه للحي القيوم. الله اكبر. المشهد المذهل تاني، مشهد يومئذ يتبعون الداعي، مشهد البشرية كلها ماشية الى الله من غير ما حد يحود، ولا حد يقدم رجل ويأخر رجل، ولا حد يقول يا عم الطريق ده مش لازمني. لو كانت البشرية حققت المشهد ده في الدنيا، لو كانت البشرية اتبعت الداعي الذي لا عوج له في الدنيا. المشهد هنا عانت الوجوه البشرية بتسجد لله، البشر يسجدون الان على رأي واحد زميلنا، العالم يغني، ما فيش مرة العالم يصلي. الآن لأول مرة العالم يسجد، العالم يعظم، العالم يبتهل. بعد إيه؟ وعانت الوجوه. الوجوه والوجه ده قمة الوجاهة والوجه، الوجوه التي لم تتوجه إلى الله في الدنيا جاية النهاردة تتوجه. وعانت الوجوه للحي القيوم. يا سلام، النهاردة عرفتوا إن الحي القيوم للأسف يا جماعة في ناس مش هتعرف ربنا غير متأخر قوي، في ناس مش هتعرف ربنا غير بعد ما يبقى مش هيقدروا يستفيدوا من هذه المعرفة. للأسف الشديد اللي عارف الحي القيوم في الدنيا زي النبي عليه الصلاة والسلام حل كل مشاكل حياته باسم الحي القيوم. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، ايه اصلح لي شأني كله. اللي عارف الحي القيوم في الدنيا حل كل مشاكل حياته بالحي القيوم. محدش منكم في ساعة الإجابة اللي احنا لسه خارجين منها قبل مغرب الجمعة وقف يقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. انت بتضرب كل مشاكل حياتك باسم الحي القيوم، ان ربنا يقيمك في كل امور حياتك. النهاردة لسه ناس جاية تعرف مين هو الحي القيوم، النهاردة لسه ناس جاية تعرف مين هو ربنا. اوعى تتأخر في معرفة ربنا، اوعى تتأخر في الطريق، اوعى تتأخر، اوعى تيجي يوم القيامة تفهم اللي المفروض كنت تفهمه دلوقتي، اوعى تيجي يوم القيامة تقول اللي المفروض كنت تقوله دلوقتي. الاستغاثات كانت المفروض في الدنيا مش في الآخرة، التوسلات كانت في الدنيا مش في الآخرة، التضرع كان في الدنيا مش في الآخرة. في الآخرة ملوش أي قيمة، ملوش أي لازمة، ما بيفرقش مع أي حد في أي حاجة. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمة. يخبته لما تشوف واحد بيظلم وبيفتر وبيتجبر ودايس بنزين في سكة الظلم، قول يا خيبته، ده بيدوس بنزين على الخيبة. وقد خاب من حمل ظلمة ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. اخواني في الله، من اعرض عن القرآن، ربنا سبحانه وتعالى بينكل بهجر القرآن، بينكل بهجر القرآن، بينكل بالمعرض عن القرآن. وبعدها في الصفحة اللي بعدها، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. السبب الوحيد للنجاة من الشقاء والتعاسة في الدنيا هي الصلة بالقرآن، السبب الوحيد. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك اللي بيعرض عن القرآن بياخد ايه. سبحان الله العظيم، في أول سورة البقرة ربنا جايب لك آية في غاية العجب يا إخواني. ربنا بيقول لك مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، واحد عايز ينورها، استوقد زي اخ عايز ينور الدنيا، عايز نور الايمان، يروح يحضر درس، يروح يسمع شريط، يروح يبدأ يحفظ قرآن، يروح لواحد صاحب صالح يقول له خد بالك مني. فلما اضاءت ما حوله، لما ضياء القرآن جه اضاءت ما حوله، يعني الطريق بقى حواليه منور، عرف ايه الخرابة وايه الطريق المستقيم، عرف ايه الصح وايه الغلط، عرف مين حبيبه ومين عدوه، عرف ايه اللي يودي الجنة وايه اللي يودي النار. فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم. ده عمل ايه؟ ده بعد ما سمع القرآن او سمع من اهل القرآن رجع يقعد مع ابن سلول تاني، فربنا ذهب بنوره. اللي بيلعب في علاقته بالقرآن، اللي بيلعب، اللي مش عايز يتصل بالقرآن اتصال مباشر، استوقد نار. الواحد لما بيقرأ الآية دي بيترعب يا جماعة. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، انا بحس اننا احنا قاعدين نحاول نستوقد نار، بنحاول نفهم، بنحاول نقرأ، بنحاول نحضر، بنحاول نعبد، بنحاول تنور. فلما اضاءت ما حوله خلاص الخريطة بانت، بقى انه يمشي يتغاب على نفسه ويقوم رايح سمع لابن سلول، فيسحب الله منه نور القرآن. ما هو اللي ربنا بيوري له النور ده ما ينفعش يلعب. ذهب الله بنورهم وتركهم في الظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. في نموذج تاني بقى لسه ما وصلش للدرجة دي، او كصيب من السماء، يعني وابل مطر نازل. وابل المطر ده مثل لإيه؟ مثل لإيه؟ الصيب من السماء ده إيه؟ اللي هو الإيه؟ ها؟ القرآن. الصيب من السماء ده العلماء قال لك مثل ضربه الله للقرآن. القرآن ده وابل مطر بينزل يخلي لك قلبك جنة. كصيب من السماء فيه ظلمات، الآيات اللي فيها شبهات على المنافق، ورعد، الآيات اللي فيها تهديد للعاصي، وبرق، الآيات اللي فيها إنارة وكلام عن الله وعن اليقين. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. كلمة من الصواعق دي تعرفك قوة الوعظ القرآني. ربنا بيقول لك ده صواعق، بيقول لك آيات الجنة والنار وآيات الترهيب والترغيب صواعق. شفتوا ربنا بيقول لك القرآن قوي قد ايه؟ القرآن ممكن يعمل ايه؟ صواعق بتنزل على القلب بتحرق بقر شواد، يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. مش عايز يسمع، مش عايز يفتكر، مش عايز ضميره يصحى. يكاد البرق يخطف ابصارهم، شايف التعبير؟ انوار القرآن هتخطف بصره، انوار القرآن هتخطف عينيه من كتر النور الباهر لما بيسمع. كلما اضاء لهم، كل ما القرآن ينور لهم يمشوا، والاخ مجتهد في العبادة وفي الطاعة، كلما اضاء لهم مشوا فيه، واذا اظلم عليهم قاموا، اي وقفوا متحيرين لا يدرون الى اين يذهبون. ديت علاقة الواحد المذبذب في علاقته بالقرآن، يقرأ ينور يتحمس يجتهد يسيبه يقف. فربنا بيهدده في الاخر تهديد مرعب، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم. انت لحد الوقت لما بتسمع القرآن لسه بتحس، انت لحد الوقت لما بتقرأ القرآن لسه بتشوف. خد بالك ربنا بيهدد، لو فضلت تلعب في علاقتك بالقرآن هيتاخد منك سمعك وبصرك، لا عدت هتحس ولا عد قلبك يتفاعل معاه. ان الله على كل شيء قدير. قضية العلاقة بالقرآن قضية جنة ونار، ماهيش قضية لعبة، قضية صلتنا بكتاب الله هي اخطر قضية في حياتنا يا اخواني في الله. الحمد لله وكفى صلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد اخواني واحبابي في الله، يبقى احنا بنتكلم بقالنا مرتين دلوقتي عن قضية خطيرة جدا، قضية منهجية في علاقة الانسان المؤمن او اسباب وصوله الى الله، وهي قضية ارتباطه بالقرآن وقضية ورد القرآن في حياته. يا جماعة عايزين ناخد بالنا بقى، نجمع اللي احنا قلنا، نخرج بخلاصة. افتكر دايما لما تيجي تكسل في ورد القرآن بتاعك، لما تيجي تكسل في فتحة المصحف يوميا وحياة القلب مع القرآن، لما تيجي تكسل انك انت وانت نازل كده وتبص المصحف في الجيب بتاعك على الترابيزة بعيد، مش مهم بقى اخده معايا وانا نازل، اوعى اوعى تكسل في ان القرآن ده يفضل في الجيب اللي على قلبك كده، الجيب اللي جنب قلبك ده، اللي الناس بتحط فيه الفلوس جنب قلبها ده، تحط فيه انت المصحف جنب قلبك هنا اهو، يفضل القرآن اقرب حاجة لقلبك في الدنيا كلها. من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامة وزرا، من اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. افتكر النبي لما مرضاش يخرج للناس يعظم لانه طرأ عليه حزبه من القرآن، يعني النبي اعتبر ان قرأته الحزب القرآن اليوم دي طوارئ، طوارئ يجب ان تقدم على اي شيء. النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا ده لينا، والقرآن حجة لك او عليك، يعني لو القرآن ما شفعلكش للأسف الشديد مش خسرته، بس ده هيشفع عليك، ده هيبقى ضدك، حجة لك وعليك مفيش تاني. كما قال ابن مسعود، اصفر الناس من ليس في جوفه شيء من القرآن. انسان صفر، راجل صفر، انسان صفر، لا يوجد اللي ماهوش ماشي الذي ليس في جوفه معاني القرآن ده، زي ما النبي قال كالبيت الخرب، خربان من جوه قلبه، خربان قلبه، خرابة. القرآن هو اللي بيعمر لك قلبك من جوه. اللهم اجعل القرآن العظيم ايه؟ ربيع قلبي، المطر اللي بينزل يخلي الارض جنة، يخليها جنة. إن القرآن هو اللي بيعمر لك قلبك بدل ما يفضل خرابة. يبقى الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. خدوا بالكم يا إخواني، لما النبي عليه الصلاة والسلام شاف في الرؤية عذاب قبر الراجل اللي الملك بيهوي على رأسه بحجر يثلغ رأسه، يخليه يعني يفرمه، يعني يدشدشه، وبعد كده الملك يجري يجيب الحجر يهوي بيها تاني عما يكون رسول تامل. فالنبي بيقول ما هذان؟ قالوا له هذا الرجل يأخذ القرآن فيرفضه، يأخذ القرآن فيرفضه، مش عايز القرآن في حياته، رافض وجود القرآن في حياته، حتى وهو مسلم، حتى وهو مسلم يا جماعة، حتى وهو مسلم يا اخواننا. ده ديت عذاب القبر، الناس بيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. يبقى يجب ان ندرك ان النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه خواتيم آل عمران، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب، قال ويل لمن قرأها ولم يتدبرها او ولم يتفكر فيها. ويل، اللي بيقرأ القرآن زي الجرايد، اللي بيقرأ القرآن قرايد الجرايد، ده لما بيقرأ اصلا ويل لمن قرأ، مش لمن لم يقرأ، لمن قرأها ولم يتفكر فيها. يعني يتلونه حق تلاوته. انه يقرأ القرآن صح ده فرض عليك، فرض انك تقرأ القرآن صح. اوعى تحرم نفسك من مصدر النور الوحيد على وجه الارض، اوعى تحرم نفسك. الله نور السماوات والارض، مفيش مصدر للنور في الوجود غير ربنا، مفيش مصدر للنور في الوجود غير كلام ربنا. اوعى تحرم نفسك من هذا القرآن، اوعى تحرم نفسك من مصدر الشفاء الوحيد على وجه الارض، اوعى تحرم نفسك من مصدر الشحن الوحيد على وجه الارض. ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، يعني مصدر الشحن الوحيد، ونور صدري، يعني مصدر الفهم الوحيد، وجلاء حزني وذهاب غمي، يعني مصدر الشفاء الوحيد، مصدر النجاة من الاكتئاب الوحيد، مصدر النجاة من توتر الحياة الوحيد. انك انت تتصل بالقرآن على قد ما كل واحد مننا او كل اخت مننا هيطبقوا هذا الكلام على قد ما يوصلوا ربنا سبحانه وتعالى. يا جماعة التوصيات بتاعتنا، الحاجة الاولانية عايزين بقى الاسبوع ده نقف مع كتاب ربنا، عايزين زقة في الاول كده زي الشلالات اللي في اول النهر كده، عايزين زقة في الاول، عايزين وقفة نقف مع علاقتنا بكتاب ربنا. روح يا ابني امسك المصحف واقرأ، مش عايزين مش قضية تقرأ كتير، انا عايزك الوقت اهو تحدد ورد القرآن بتاعك هيبقى قد ايه. ها هيبقى حزب، هيبقى ربع، هيبقى صفحة، حدد حتى لو صفحة هيبقى قد ايه وهيبقى امتى عشان ما تلعبش. شوف وقت حلو انت فيه فايق ووقت جميل كده وتديه لربنا سبحانه وتعالى. يبقى ورد القرآن بعد الفجر، بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، 10 بالليل، 12 بالليل، شوف الوقت المناسب ليك، الوقت اللي انت مصحصح فيه وفايق فيه وقلبك مقبل على الله سبحانه وتعالى فيه، ويبقى ده وقت ورد القرآن. لازم يبقى ليك وقت بإذن الله سبحانه وتعالى تقرأ فيه كتاب الله بإذن الله. الحاجة التانية، أنا عايزك تبدأ تقرأ القرآن بقى يتلونه حق تلاوته، مش من أعرض عنه، من أقبل عليه. أقبل عليه ديت زي طالب كده نفسه يدخل مثلا كلية هندسة مثلا، فبيذاكر وكل ما حد يجيب له سيرة كلية هندسة يحس ان هو ايه، يعني كأنه واحد مشممه برفان كده، حاجة جميلة كده، يعني هيطلع الأفاتار وهيطير بقى من كتر أقبل. واحد مقبل فرحان بالحاجة، قلبه مقبل عليه، انك انت داخل على القرآن كده، تعالى يا طوق النجاة الوحيد في حياتي، تعالى يا جنتي، تعالى يا أسانسيري إلى الفردوس الأعلى، تعالى يا كلام الله المبين، تعالى يا خير ما نزل من السماء إلى الأرض، تعالى. شوف بقى احنا بقالنا مرتين قاعدين ننزل ويندوز عن القرآن، ننزل ويندوز عشان نعرف نتعامل معاه، نعرف نتعامل مع القرآن صح. يبقى ديت الايه التلاوة المظبوطة. في نقطة يا اخواني انا عايز انبه اليها، يعني احنا بنحاول الفترة دي بإذن الله سبحانه وتعالى ان احنا نمنهج سيرنا الى الله، نمنهج. يا جماعة الدنيا يا اخواننا مش كلها لازم نتكلم بمنهجية شوية، زي يعني مثلا على سبيل المثال الدرس اللي فات يتلونه حق تلاوته عن قيمة القرآن في حياتك وقيمة ورد القرآن في حياتك. المرة ده هو قيمة ورد القرآن في حياتك. كنا قبلها اتكلمنا عن لو تفتكروا درس هذه غدوتي عن قيمة ورد العبادة في حياتك. احنا قاعدين نتكلم الوقت يا جماعة مش عن مواضيع وعظية قدر ما هي مواضيع منهجية، مواضيع سلالم في الطريق الى الله عشان تقدر تطلع. الدرس بتاع النت يوم الاربعاء اللي فات كان علاج اليأس والاكتئاب عند الشباب، كان عن قضية الذكر في حياتك، قضية العبادة والذكر في حياتك. الدرس اللي قبله يعني مش فاكر كان حفلة الشواء، قضية الحياة الاجتماعية بيننا وبين بعض. يا ابني انت من غير ما يبقى ليك ناس ملتزمة بتتفسحوا مع بعض، بتعيشوا مع بعض، بتقضوا العيد مع بعض، ساعة ما بتتضايق تلاقي واحد تخرج معاه. يعني القضية مش العلاقة بيننا بس، الحياة الدينية والحياة الاجتماعية لازم نتحول لمجتمع، وإلا احنا مش عارفين نعيش يا اخواننا. كثير من الملتزمين مش عارف يعيش، طيار ما هوش عارف يعيش، طيار مش عايش، ما هوش عايش، ما هوش قادر يفهم مفاهيم الحياة شكلها ايه. لازم، فاحنا مرة يعني واحدة واحدة مع بعض، وبإذن الله الواحد نفسه ان هو يعني ندخل كده في درس درج درج وعلى الله الفرج عن بعض السلالم في الطريق الى الله اللي لازم تطلع عليها ولازم تفهم انك هتستمر عليها مدى الحياة. زي مريض القلب كده لما يكتبوا له اسبوسيت كده اسبرين اطفال يقول له مدى الحياه. يعني ايه مدى الحياه؟ لحد ما تموت. يعني ايه يا ابني؟ انت ممكن معرض لمشاكل في موضوع السيوله والتجلد فانت لازم تفضل واخده طول حياتك. اهو في حاجات يا جماعه مدى الحياه لازم تفضل موجوده معاك زي اذكار الصباح والمساء كده، سلالم سلالم. فاحنا عايزين مره مع بعض كل مره نتكلم عن سلمه، كل مره نتكلم عن حاجه توصلنا لربنا، وكل ده بالقران، وكل ده من كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاه والسلام، وكل ده من نور الوحي عشان نبقى منهجيين. عشان بعد سنه تبص وراك واحنا ماشيين مع بعض في قافله واحده تقول انا استفدت، انا ما طلعتش فاضي، انا فهمت حاجات في الدين، انا اتبنيت في حاجات، انا ما كنتش كده من سنه. دي اهم حاجه يا اخوانا. الواحد حزين حزين اما يلاقي اخ شعره ابيض وهو لسه مكانه، ما بيرتقيش ما بيتطورش. حزين لما بشوف الاخوه سنه ورا سنه والاخوات سنه ورا سنه وهم مكانهم. حزين اما اشوف الاخت مكسره الدنيا في الدعوه واول ما تتجوز مفيش، شفت دليت بيتفرمت كل الماضي بتاعها وتبقى قاعده في البيت بتاعتها في البيت ولا بتعمل اي حاجه في دينها ولا عارفه حتى تقعد جلسه ذكر. حزين يا جماعه، حزين ان احنا كده، حزين ان في ملتزمين مش عارفين يبداوا. يقول لك ابدا ازاي؟ هات لي شيخ وانا ابدا، مستني شيخ يربيه ومستني شيخ يعلمه ومستني شيخ يحركه ومستني شيخ يشربه ومستني شيخ ياكله. يا ابني ده شرك بالله والعياذ بالله. يا ابني ابدا، يا ابني اتحرك، يا ابني اعمل حاجه. ومش عارف يستمر، كل اسبوع يقوم الليل وبعد كده يزهق يتنفسن، وبعد كده اسبوع يطلع في دماغه يصوم وبعد كده يزهق، وبعد كده اسبوع جلسه الضحى تقط في دماغه وبعد كده يزهق. يا ابني اثبت على حاجه واحده حتى لو صغيره عشان تقدر انك توصل. هي دي ان شاء الله تبقى يعني باذن الله الموضوع ده عايزين نتكلم فيه بعد كده. اثبت يا ابني على حاجه. يا جماعه اتعلموا ازاي نعيش، ازاي نرتقي، ازاي نرتقي. الدرس بتاع النت بتاع الاربع اللي هو افتح لقلبك، انا قاصد فيه ان انا اجمع مشاكل الشباب وابدا اتكلم من مشاكلهم عشان اتكلم ان كل مشكله سببها ان في حاجه من اصول الوصول انت ما عملتهاش، في حاجه انت ما عملتهاش فالمشكله دي حصلت عندك او عندك. احنا عايزين نعرف ايه السلالم بتاعتنا اللي نرتقي عليها عشان معظم المشاكل بتاعتنا بسبب ان احنا ما عندناش منهجيه، مش ماشيين صح، ماشيين كده كده يعني كده وخلاص. ايه لما يسخن يعمل، ما سخنش جت في دماغه يشتغل، ما جتش في دماغه يقعد. مش فاهم ان ده دين يا ابني. لو لعبت هتترمي، لو لعبت بدينك هتتكنس، بس مش هتترمي من تحت، هتترمي من فوق. محدش بيلعب في علاقته بربنا يا جماعه. ده دين له قواعد. في شركه في الدنيا شغاله من غير قواعد، في مستشفى في الدنيا شغاله من غير قواعد، في محكمه في الدنيا شغاله من غير قواعد. اشمعنى الدين اللي كده؟ ايش معنى الدين اللي سبهلله؟ ايش معنى الدين اللي يجي في دماغك تعمله واللي انت عايز تعمله تعمله واللي مش عايز تعمله ما تعملوش؟ ايش معنى الدين؟ ايش معنى الدين يا اخواني اللي احنا بنتعامل معاه مش بدرجه الخطوره اللي لازم نتعامل معاه بيها؟ دين ربنا له قواعد، الوصول الى الله له اصول، اللي عايز يرتقي في قواعد. بدل ما الاخ يجي انا تعبان الحقوني انا بضيع، يا ابني هو انت عايز تشتكي وخلاص؟ حبيب قلبي في روشته اهي، اتفضل طبق الروشته. واما تبقى تطبق الروشته وتفضل تعبان يبقى تعالى، هنبقى ساعتها بقى نشوف ايه المشكله، انت غلطت في ايه، ايه اللي ناقص، ايه اللي ما خدناش بالنا منه. انما حبيب انت بتطبق الروشتات ديت، اللي بيطبق الكلام ده يا جماعه هو ده اللي هيوصل، هو ده اللي هيتميز. من ضمن السلالم اللي لازم تطبقها عشان توصل انك تحضر دروس الدعاء. يعني ما تجيش تحضر درس واحد وتقفل نفسك عليه، يا عم زق نفسك في كمان درس. اسمع يا ابني اسمع، واقعد في القعده المباركه العظيمه ده ايه في زمان الغفله اللي احنا عايشين فيه. بكره السبت مين اللي عنده درس؟ بكره السبت مين؟ دكتور عبد الرحمن الصاوي عنده درس في مسجد ايه؟ هنا هو في الجماعه الشرعيه بعد صلاه ايه؟ المغرب. يعني زي الدرس ده، بس الدرس بتاعنا الجمعه من المغرب للعشاء، ودرس دكتور عبد الرحمن الصاوي ايه؟ السبت من المغرب للعشاء. يعني لو مش هتحضر غير درس واحد احضر درس السبت، احضر درس السبت، لانه فضله من الله هيبنيك في علاقتك بالسنة. يعني الدرس هنا تركيزه اساسا على القرآن، اساسا على العلاقة بالقرآن. دكتور عبد الرحمن الصاوي هيركز معك قوي على العلاقة بالسنة بفضل الله. الدنيا بتتكامل يا جماعة، الدنيا بتتكامل. الشيخ احمد جلال ربنا يحفظه يوم الاربع من المغرب للعشاء في مسجد الصديق هي حاجات كتير بفضل من الله. كل درس من دول بيفتح لك افق في حياتك، وبتقابل بيه بتقابل فيه ناس صحبة صالحة. اوعى تطلع من المولد ده بلا حمص، اتعرف لك على واحد، ولو اخ يا جماعة قديم ولا نشيط لوجه الله، يتعرف على يمينه وعلى شماله حتى في الصلاة، تعرفوا على بعض يا جماعة، حبوا بعض، اتواصلوا مع بعض. رأس مالنا هو الحب في الله في الزمن الرهيب اللي احنا عايشين فيه ده. يا ابني انت بينك وبين مليون فتنة 50 متر، بينك وبين باب المسجد. انتوا الوقت مستنيكوا بره المسجد 5000 متبرجة و7000 فتنة الدنيا، ويا ابني انتوا مستنيكوا بره نار. ما تخرجش يا ابني وانت ما تحصنتش هنا، ما تخرجش وانت ما انتش فاهم خط سير هنا. تعرف على اخوانك، اسمع وركز، انوي من الوقت انك هتحضر درس بكره بتاع دكتور عبد الرحمن الصاوي باذن الله سبحانه وتعالى. خلينا نبقى منهجيين في علاقتنا بربنا عشان نقدر نوصل، عشان نقدر نثمر، عشان المصيبه اللي بتحصل في الطيار الاسلامي كل 5 سنين طيار يتكنس ويجي ناس جداد، والقدام ما تعرفش راحوا فين، دابوا وانتكسوا وتاهوا والدنيا لحد امتى يا جماعه؟ انا نفسي مره، انا الملتزم بقالي يجي 20 سنة ولا فوق 20 سنة، كل 5 سنين طيار يتكنس ويجي طيار، اللي بيكملوا 0.5% واقل من 0.5%. نفسي ان الناس اللي قاعده دي تكمل، نفسي ان الملتزمين والملتزمات الموجودين الوقت يكملوا، والجداد اللي بيجم يبقوا زياده، مش قاعدين نعبي من ناحيه في القطر ونزقل من الناحيه الثانيه وفرحانين ان القطر فيه ناس، الدرس فيه ناس، بس هو الناس كل 2-3 غير الناس، دي فرحتي. لا احنا عايزين الناس دول، وبعد كده لما يجوا جداد يبقى الدنيا بتزيد، يبقى احنا كده يعني نفرح ربنا بنا، يبقى احنا كده فعلا بنتقدم. لما بزور مصلحه حكوميه زي الشهر العقاري، بلاقي مثلا موظف قاعد في المكتب، بعد 3 سنين يجي لي مصلحه في نفس المصلحه، اروح الاقي موظف تاني. ليه؟ لان اللي كان موجود اترقى، وده كان واحد صغير وطلع. ده التطور الطبيعي يا جماعه للحياه يا جماعه. انما ملتزم بقاله 5 سنين زي ما هو، بقاله 10 سنين زي ما هو، ما هذا يا اخواني؟ اللي ما بيرتقيش ده تبقى مصيبه. الطبيعي انك بترتقي يا ابني، الطبيعي انك انت كل شويه تنقل، الطبيعي ان مستواك لازم يزيد وايمانك يزيد ودورك في خدمه الواقع الاسلامي لازم تزيد، ده الطبيعي. امتى بقى هنخرج من الدايره بتاعتنا ديت؟ دايره قاعدين نعبي في القطر من ناحيه واترمى من الناحيه الثانيه، دايره ان الاخ داخل. فافتكر اخ والله يا جماعه، هو الوقت طبعا مدمن مخدرات يعني، كان يقعد معايا يقول لي يا شيخ حازم، شيخ حازم انا عايز اوصل لربنا، انا عايز اقرب من ربنا. اقول له طيب حبيب قلبي احنا الوقت في قيام الليل، قوم صلي قيام الليل. يا شيخ حازم انت مش فاهمني، انا عايز اوصل لربنا. اقول له طب حبيب قلبي جلسه الضحى، انت مش فاهمني يا ابني اعمل لك ايه يا ابني؟ ما هو واحد واقف قدام برج، انا عايز اطلع فوق يا ابني، اطلع على السلم. مفيش يا جماعة فكرة خبطة العمر دي، مش موجودة. لم يقم الله الحياة على هذه السنة. مفيش ليلة قيامة تقلبك ولي الا لو انت المهدي المنطقي، المهدي بقى يصنعه الله في ليلة. لازم تصبر وتخطي وتصبر على حضور الدروس، وتفضل لك كذا سنة تحضر الدروس، وتصبر على الصحبة الصالحة مهما كان ده غلس، وتصبر على حفظ القرآن وتروح تحفظ وتحفظ قدر بسيط، وتصبر على ورد العبادة اليومي او ورد القرآن اليومي مهما كنت مشغول. لازم يا ابني يقوم يجي موسم زي رمضان ولا 10 ذي الحجة يخلوك تقفز قفزة لفوق بقى، ينقلوا مستواك، لانك انت اصلا عندك اساس تعلي عليه. انما الاخوة بتدخل المواسم بتاعت العبادة مفيش اساس، ويجي نوازل الأمة يقعدوا يعيطوا، نعمل إيه لغزة؟ نعمل إيه لسوريا؟ نعمل إيه اللي مش عارف إيه؟ نعمل يا ابني أنت تايه يا ابني، يا ابني الأول شوف أنت مين الأول، حط رجليك الأول، اعمل ارمي لنفسك أساس في حياتك الأول عشان تقدر تعمل حاجة للدنيا. هتنقذ غرقى إزاي وأنت نفسك غريق معاهم؟ اركب طوق نجاة، اركب قارب نجاة، ابدأ ابني حياتك بعبادة ربنا وبطاعة ربنا، وابدأ بإذن الله سبحانه وتعالى يعني ايه حاول توصل لربنا. يعني اثر فيا اخ من اخواني، يعني كان بيقول درس هذه غضوتي اللي كنت بتكلم عن ورد العبادة فيه، بيقول انا حطه على الموبايل وكل ما قابل حد احمله له واكلمه عنه. سبحان الله يا جماعة، عايزين نتمنهج بقى، عايزين نفهم بقى، عايزين شيفت ديليت ونبدأ من اول وجديد، ريستارت، بلاش تهنيج بقى، كفايه تهنيج، ونبدا في الطريق الى الله بسير سليم وخطوات سليمه. كل 2-3 شهر تلاقي نفسك بقيت في نقله جديده. ربنا يحفظكم ويسددكم. الـ يعني اخونا اللي جده مات الله يرحمه، نسال الله ان يغفر له ويرحمه يا رب، اللهم امين. 10 تفاسير دول، ده التفسير الميسر، يعني في السعودية عاملينه جزاهم الله خيرا، يعني تفسير بسيط ولكن بالنسبة لناس كتير قوي مهم ومفيد وهيبقى بداية كويسة. انا عايز الوقت كل واحد ياخد تفسير مقابل ان هو يقرأ صورة منه بتفسيرها ويعيش معها الاسبوع ده، يعني يفضل طول الاسبوع ده عايش معها مع تفسيرها وتلوتها. ها صورة البقرة، مين ياخد التفسير ويعيش معها الاسبوع ده؟ البقرة وآل عمران. لا البقرة وآل عمران. طب البقرة بس يا عم، بس البقرة خد سورة البقرة وآل عمران. بقرة وآل عمران الجزء 29 و30. ما شاء الله الجزء 29 الراجل الأصفر ده، انت ربعة ولا ايه يا عم؟ انت تودينا في داية كده. الجزء اللي ربنا يحفظ اخواننا، الجزء 29 و30 تاني، 29 و30 الراجل البني. خد هنا. حاضر حبيب قلبي. لا ده انتوا هنا ما شاء الله، ده الدنيا مليانه هنا خير. طب بدل بص هنا بقى. ها طب ال 27 بقى من قاف لسورة الحديد، الجزء بتاع الانطلاق ده من قفل سورة الحديد. طيب خد يا حبيبتي اديهوله، اديله المصحف. ها من قفل سورة الحديد. اعمل ايه يا جماعه؟ ما شاء الله لا قوة الا بالله، انا مش مصدق. ايه الحلقه من قفل سورة الحديد؟ انت واللي وراك كمان، وانت انتوا الاثنين. لا الركن ده حرام كده، لا ظلمناه. البقره وآل عمران، بس اللي عايزه واحد بطل بقى البقره وآل عمران ده قصه يعني. طب اعمل ايه يا جماعه؟ انا مش قادر. طب سيبكم البقره وآل عمران، الراجل اللبني. خد تفسير وتلاوه، تفسير وتلاوه من التفسير الميسر، يقرا تفسيرهم ويقراهم ويبقوا دول ورده، ويفضل يكرر ويعيد ويزيد فيهم. طب ما دام هيفضل يكرر ويعيد ويزيد، انا مش عايز كميه كبيره بقى، انا عايز صوره الانعام. ابو معاذ الانعام. ها جاكيت الاحمر عامل شغل. خد ابو معاذ. لا ما انت كلكم في ال. طب اعمل ايه يا اخواني؟ سوره لا اصل انا على فكره كل ما بصغر سوره الكهف. الله، مين اللي قال سوره الكهف؟ مين اللي قال السوره؟ انت اللي قلت سوره الكهف؟ هو الراجل بصراحه يا جماعه يعني اقول ايه؟ ده هو جاب السوره اللي الايام ده اصلا الواحد عايش معاها، يعني سوره الكهف، سوره الاخلاص. ده لو واحد من الاولياء بقى واحد من الاولياء هيفضل قاعد. اخواني قريب بيقول انا بقالي مش عارف الفتره ديت ما بقراش غير سوره ايه يا ربي؟ آل عمران تقريبا. يعني في ناس عايشه يا جماعه، في ناس فاهمه يا جماعه، في ناس مستيقظه. اخونا الفاضل، انا اسف والله يا اخواني، انا والله نفسي اوزع على كل واحد منكم تفسير القرطبي، مش تفسير الميسر بس، يعني ايه يعني ممكن اعطي لاحد وغيره احب الى قلبي، بس يعني ساعات الواحد بيبقى له نظره شويه، يعني ايه انا عايز اخد ثواب برضه. فاخونا اللي قال سوره الكهف، سوره الكهف بس هتعيش معاه كل يوم مش طيب. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. المره الجايه ان شاء الله نفتش على البطايق، حدش يجي من غير البطاقه بتاعته. ربنا يحفظكم، محدش يجي من غير الخير بتاعه يا جماعه. تعالى وهات اخ من اخوانك معاك، عايزين نقوم بدورنا تجاه الواقع، وكل واحد من الناس اللي يظن ان ربنا اداله خير في دينه يسلم على واحد بعد الدرس باذن الله. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم اجعلنا من اهل القرآن الذين هم اهلك وخاصتك، اللهم اجعلنا من اهل القرآن، اللهم اضئ قلوبنا بالقرآن، اللهم املأ قلوبنا من نور القرآن، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء احزاننا وذهاب همنا وغمنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم أصلحنا بالقرآن، اللهم قو عزائمنا بالقرآن، اللهم قو بصائرنا بالقرآن، اللهم اجعلنا من أصحاب القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.